رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز فبعه على رجل مسلم، هل يأثم؟ يأثم ولا يجوز إلا أحد شيئين، إما أن يحطمه كما هو الشأن أو الأصل في كل آلات الطلب والملاهي، وإما أن يبيعه لكافر. نعم. أولا أخبرك بأني أحبك في الله. أحبكم الله الذي أحببتموني له.